صدرنا شحون عباها الرجال شحون عباها الرجال طالع عنوان الثبات أبقى قاوم للمبات طالع عنوان الثبات أبقى قاوم للمبات دار قلب تبيد ردك يا درع وينك تعاد دار قلب تبيد ردك يا درع وينك تعاد المبات طالع عنوان الثبات أبقى قاوم للمبات.